مخلدون يطوف ولدان مخلدون بأزاديق وكأس من ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكوان وأنيق وكأس من لا يصدعون عنك ولا ينزفون لا يصدعون عنك ولا ينزفون يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأزاليق وكأس من لا يصدعون عنك ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طيب ولحم طير مما يشتهون وحور عين وحور عين كأمثال اللؤلؤ وحور العين كأمثال اللؤلؤ كأمثال اللؤلؤ المكنون يطوف عليكم ولدان مخلدون عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفرش مرفوع وفرش مرفوع إنا أنشأناهن إن شاء الرحمن الرحيم

الله العظيم الفاتح.